لا تسكت مني سألونك منكر والجاي ويا إنا أعطيناك المنبر لا طم صدرك لولا كل عند ذكرى بكل مجلس واختم الحكي هنا لا تسكت مني سألونك فرح لا تسكت مني سلولك منكر والجاي ويا إنا أعطيناك المنبر لا طم صدرك لولا كل عندي ذكرى بكل مجلس واختم الحجي الله الله قله أحب أسمعها منك بعد يلا لا لا تسكت تسكت مني سلولك منكر والجاي ويا إنا أعطيناك المنبر لا طم صدرك لولا كل عندي ذكرى بكل مجلس واختم الحكي هنا ما أنا ذكرتك كل عندي ذكرى أيه يا لك يا لعندك دمعة دامط بيها ومبديها عينك وجفوفك تشهد لك من تتوازى الهن عازى عالي فن اليوصل لك عالي زينب تندلك عالي فن اليوصل لك عالي زينب تندلك عالي بالواد مشيلك ايدك بيد الزهرة وفنه يوصل كائن من كان مبخوت وذول تخدمهم ما ينسونك وحنان ايدك بيد الزهرة وفنه يوصل كائن من كان مبخوت وذول تخدمهم ما ينسونك وحنان قل يا علي حضرني وتسمع ترس ذانك الهام قل يا علي حضرني وتسمع ترس ذانك الهام لا تسكت مني سألونك منكر والجاي ويا إنا أعطيناك المنبر لا تنصد رجلنا لا إلا عندي ذكرى لخادم الحسين الشاعر الشاب الطيب محمد رسول الحميري شيخ الأنصار يسجلكم واحد واحد الله شاهد يكتب قدام اسمك صح ويوقع طه واسمح لها اسمك خادم للعترة اسمك حافظ الزهرة اسمك خادم للعترة اسمك حافظ الزهرة اسمك يم الله شكبرة تصطف بالمحشر قدامك أفواج أفواج الناس صافن ويلزمك من إيدك راعي الغيرة العظمى تصطف بالمحشر قدامك أفواج أفواج الناس صافن ويلزمك من إيدك راعي الغيرة العباس يعلشان باكرك الخادم يلتفت لمولاه يعلشان باكرك الخادم يلتفت لمولاه لا تسكت مني سألونك شنو هذا الصوت؟ خذ ولد. اي أيوة والله ختمه. خذ ولد شرف شرف. يقول شغلة ويصعد صيتك كل ما تدن عليه تبقى بباله خسران الما بيض وجهه وشد حزامه وطف خيامه تعبك من زينب يرجع تعبك وترد مربع تعبك من زينب يرجع وترد مربع تعبك بالمحشر يطلع ما ينفع مالك وبنينك لا سلطة ولا أملاك يبدل تحقيق وشي خلصك هذا يوديك لذاك ما ينفع مالك وبنينك لا سلطة ولا أملاك يبدل تحقيق وشي خلصك هذا يوديك لذاك نانا لطمك ودمع عيونك يا حبيبي تلقاه نانا لطمك ودمع عيونك يا حبيبي تلقاه لا تسكت مني أبدا تسكت هلا هلا لا تسكت بويا لا تسكت مني الله محذر نارة تقرب للوفاية الله محذر نارة تقرب للوفاية للطامة مو بس هاية تتوقع مشتعلة وخادم يوصل ليها تقيط فيها بيدك أجرك تستلمه بيدك ويقعدك يمه بيدك أجرك تستلمه ويقعدك يمه بيدك يلا عندك همة زينب توقف لك يا الخادم ويصير التتمنى شوف بعينك سيد جاسم هذا المنبر سلطة زينب الله الله الله أكبر الله زينب توقف لك يا الخادم ويصير اللي تتمنى شوف بعينك سيد جاسم هذا المنبر شنطة ادعي واسمع من الله لتبشر ما تشملك الله ادعي واسمع من الله لتبشر ما تشملك الله لا تسكت مني يسألونك هذا إلك هذا تستاهلون تستاهلون تتبشر شاعرها الشاب الطيب الموفق محمد رسول حميري اي لراب بحضن المجلس شيخ وتاج براسه لراب بحضن المجلس شيخ وتاج براسه طاهر ساسا خلصان الدنيا وهنيا للرتب وضعه وشل دمعه خادم لسم العلوية خادم وتحفظك هي لسم العلوية وتحفظك هي خادم تنقاس بمية تندم تتألم الله الله فدوة لك فدوة فدوة فدوة تندم تتألم تتحارب مو هين درب حسين أيامه اسمك يتخلد ساعة هل ذمك وين تتألم تتحارب مو هين درب حسين أيامه اسمك يتخلد ساعة هل ذمك وين خلي بس لحسين ببالك كل شي غيره تنساه خلي بس الحسين ببالك كل تنسى لا تسكت مني يسألونك منكر والجاي ويا إنا أعطيناك المنبر كل عند ذكرى بكل مجلس واختم الحكي هنا يلا يلا كل عند ذكرى بكل مجلس اي دنيا بلياك الله اليستر من تاليها حليها يحسين وخسران بكل شي اللي يحلق غيرك انكر خيرك علمي أسجد يم بابك حلمي أشتم ترابك حلمي أسجد يم بابك حلمي أشتم ترابك حلمي أتعب لحسابك أسماء الحضرة وبالمجلس توصل بيد الزهراء الله مخولها إش ما رادت تتصرف بالأسماء أسماء الحضرة وبالمجلس توصل بيد الزهراء الله مخولها شو ما رادت تتصرف بالأسماء وام حسن طبع عدها ليحضر وي بنها تهوى وام حسن طبع عدها ليحضر وي بنها تهوى يلا لا تسكت مني يسألونك